الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن بركات شهر رمضان المبارك لا تنحصر في أيامه، وإنما تمتد هذه البركات إلى ما يليه من الشهور. فما أثمره رمضان في الإنسان من تغيير العادات السيئة والاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى وغير ذلك من أبواب الخيرات، ينبغي على الإنسان أن يتعاهده بعد رمضان كي يظل يجني ثمار هذا الشهر المبارك. ولا شك أن من أعظم ثمار شهر رمضان المعظم ما يحصل من الانضباط في أمور كثيرة، أقواها على الإطلاق، وأهمها الانضباط في الكف عن الحرام والمحافظة على يعني الواجبات وعلى ما أمر الله سبحانه وتعالى به. فمما يناسب أن نتحدث فيه أن نستعرض بعض أنواع من المجالات التي لا تليق بالكمل من الناس الذين اجتهدوا في طاعة الله سبحانه وتعالى في رمضان، وامتنعوا عن الحلال في وقت النهار من الطعام والشراب ونحوه لأجل أمر الله سبحانه وتعالى بذلك. لكن هناك أنواع من المخاطر والمزالق التي يمكن أن تتلف الإنسان، وهذا الباب من الأبواب من العقبات السبع التي يحاول الشيطان أن يكيد ابن آدم منها، وقد تكلمنا عنها من قبل مرارا بالتفصيل، لكن لم نفصل من قبل في هذا النوع من العقبات الذي نتكلم عنه اليوم إن شاء الله تعالى. قلنا إن هذه العقبات التي يتدرج الشيطان ويحاول أن يهلك الإنسان بها، أعظم عقبة وأهم عقبة عند الشيطان هي أن يوقعه في الكفر. فإن عجز عن إيقاعه في الكفر فإنه ينتقل إلى محاولة أخرى أن يوقعه في البدع، فإن أعجزه وتمسك بالسنة فإنه ينتقل معه إلى عقبة أخرى يهلكه بها، وهي عقبة كبائر الذنوب. فإن عجز فإنه ينتقل معه إلى الإصرار على الصغائر، فإن عجز وإلا فإنه ينتقل إلى إشغاله بفضول المباحات، وهذا هو موضوعنا، الإشغال بفضول المباحات. إن عجز فإنه ينتقل معه بأن يشغله بالعبادة المفضولة عن العبادة الفاضلة، إن كان ولا بد هو حريصا على نيل الأجر فليشغله بما فيه نوع من الخسارة النسبية، وهي أن يشغله بعمل ثوابه أقل مما هو أعظم أجرا منه. فإن عجز عن ذلك كله فإنه يأتي عن طريق تسليط أذى الخلق عليه، وسبق أن تكلمنا عن هذا بالتفصيل من قبله. لكن هذه المرة الأولى التي نوضح فيها بالتفصيل موضوع الاشتغال بفضول المباحات. فنلخص لكم رسالة مباركة جمعها الأخ الفاضل الشيخ منصور ابن محمد المقرن، كتاب الفضول، فضول الكلام والنظر والطعام والنوم والمخالطة واللباس. يبدأه بعبارة قبل البدء ينقل كلمة عن الحسن البصري رحمه الله تعالى من المناسب فعلا إيرادها، وهي أن من يتصدى لنصيحة الناس لا يشترط فيه أن يكون من كمل الناس، وإنما مع وجود العيب والتقصير، لكن هذا لا يمنع الإنسان ولا يحول من أن ينصح إخوانه المسلمين. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: لو كان المؤمن لا يعظ أخاه إلا بعد إحكام أمر نفسه لعُذِم الواعظون وقل المذكرون، ولما وجد من يدعو إلى الله عز وجل ويرغب في طاعته وينهى عن معصيته. ولكن في اجتماع أهل البصائر ومذاكرة المؤمنين بعضهم بعضا حياة لقلوب المتقين وادكار من الغفلة وأمان من النسيان. فهذه بصيرة في الحقيقة نحن نحتاجها كثيرا، لأنه كثير من الناس الشيطان يخذلهم ويثبتهم ويعوقهم عن التناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو فعل كثير من الخيرات بسبب أنه ينظر لنفسه نظرة دونية، أو بسبب أنه يرى بالفعل من نفسه تقصيرا وهو فعلا يكون واقعا في تقصير. فهناك فرق بين واجب الاستقامة الإنسان في نفسه وبين واجب آخر وهو نصيحة غيره، كلاهما واجب. ولا يستدل لهذا المذهب الرديء وهو مذهب التقاعس عن النصيحة بالفهم المغلوط لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. عليكم أنفسكم لا يقصد بذلك أن يتوقف الإنسان عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأجل اشتغاله فقط بنفسه، ولكن عليكم أنفسكم من ضمن معانيها إذا قصر الناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتناصح فالزموا أنفسكم أو ألزموها بأن تؤدي هذا الواجب. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، الذي يضيع النصيحة ويضيع هذه الفرائض إذا اهتديتم أنتم بأدائها، فهذا هو المعنى. أو أنه في وضع استثنائي في آخر الزمان كما جاء ذلك في حديث أبي ثعلبة الخشني. لكن على أي الأحوال، يقول بعض العلماء: فرض على شارب الكؤوس أن يعظ بعضهم بعض. يعني من اجتمعوا على شرب الخمر عليهم واجبان: الواجب الأول التوقف عن فعل المعصية وهو شرب الخمر، واجب آخر هو أن يعظ بعضهم بعض وينهى بعضهم بعض مع ما هم فيه من الحال السيء. فإذا لا يعني أن الإنسان يقف مقام النصيحة لإخوانه أنه أكمل منهم، لكن هذا أداء لواجب أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. لأننا لو أعملنا هذا الفهم الرديء لتقاعس الناس كلهم على النصيحة، ولما وعظ الناس أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أكمل الخلق وأكمل البشر عليه الصلاة والسلام. فكأنه لا ينبغي أن ينصح أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان المؤمن لا يعظ أخاه إلا بعد إحكام أمر نفسه، كثير من الناس يتوقف عن النصيحة أو الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يقول: حتى أكمل نفسي أولا وأحكم أمر نفسي وأصل إلى مرتبة معينة من العلم. هذا من تلبيس إبليس، هذا من تلبيس إبليس. بالعكس، الإنسان لا يقوى في إيمانه وفي دينه وفي علمه إلا بالنصيحة. فلو كان المؤمن لا يعظ أخاه إلا بعد إحكام أمر نفسه لعدم الواعظون وقل المذكرون. ولأن الشخص المقصر لو أنه أضاف إلى تقصيره بارتكاب المعاصي مثلا أو تقصيره في بعض الواجبات، لو توقف عن النصيحة فإنه يضيف إليه معصية أخرى وهي تضييع هذا الواجب. فإن كان ولا بد من تقصير فليكن التقصير الذي يتعلق بنفسك، واضح؟ ولا تضيف إليه تقصيرا آخر وهو عدم التواصي بالحق كما أمر الله سبحانه وتعالى. يقول: لو كان المؤمن لا يعظ أخاه إلا بعد إحكام أمر نفسه لعدم الواعظون وقل المذكرون، ولما وجد من يدعو إلى الله عز وجل ويرغب في طاعته وينهى عن معصيته. ولكن في اجتماع أهل البصائر ومذاكرة المؤمنين بعضهم بعضا حياة لقلوب المتقين وادكار من الغفلة وأمان من النسيان. لكن هكذا طبيعة المجتمع المسلم، أن المؤمن المؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، والمؤمن المؤمن كالمرآة يرى فيه عيبه. فهذا هو المفهوم الصحيح، أنه بركة اجتماع المسلمين على التناصح لا شك أنها تذكر من نسي وتعين من ذكر وتحيي الحياة بهذه النصائح. يبين أولا أن هذا الموضوع الذي يتناوله هو ليس لكل الناس، بل هو لخيار الناس، لأولئك الصالحين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني واضح كما سردنا مراتب العقبات السبع الشيطانية، حنجد فعلا بيكون شخصا ليوصل إن هو لا يكيد إلا من باب الفضول، بيكون نجا من الكفر، نجا من عقبة الكفر، ونجا من عقبة البدع، ونجا من عقبة الكبائر، ونجا من عقبة الصغائر، ووقع في عقبة وهي عقبة الإشغال بالفضول من المباحات. فيقول هذه الرسالة لأولئك الصالحين من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذين يجاهدون أنفسهم لإصلاحها والارتقاء بها ومعالجة أمراضها، ويحملون هم الإسلام والدعوة إليه وتحبيب الناس فيه، والداعي لها، الداعي لهذه النصيحة، الدنيا وزينتها وتعدد شهواتها وملذتها وكثرة المنغمسين فيها. قد يشغل كل هذا بعض الصالحين فيغفل عن نفسه وهدفه، فيتوسع في فضول المباحات كفضول الكلام والمخالطة والطعام التي قد تؤخر سيره إلى الدار الآخرة، بل قد تجره إلى ما يعرقل مسيرة. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: إياكم وما شغل من الدنيا. إياكم يعني والأمور التي تشغل، إياكم وما شغل من الدنيا، فإن الدنيا كثيرة الاشتغال، لا يفتح رجل على نفسه باب شغل إلا أوشك ذلك الباب أن يفتح عليه 10 أبواب. يعني إياك أن تؤجل عمل الخير والعمل الصالح وتقول لما أفرغ من هذا سوف أفعل كذا، لما أفرغ من هذا سوف أفعل كذا، أفرغ من أمور الدنيا سوف أفعل كذا. لماذا؟ لأن الدنيا لا يمكن أبدا أن تكون مشاغل الدنيا تقل، مشاغل الدنيا بالعكس باستمرار تكون في ازدياد، ولا تنخد مطالب الدنيا أبدا، كما يقول الشاعر: فما قضى أحد منها لبانته وما انتهى أرب إلا إلى أربي. فالدنيا فتانة وسحارة تسحر العقول وتلهي الناس عما يصلحهم. فإياكم وما شغل من الدنيا، فإن الدنيا كثيرة الإشغال، لا يفتح رجل عن نفسه باب شغل إلا أوشك ذلك الباب أن يفتح عليه 10 أبواب. وقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: واعلم أن فتح باب المباحات ربما جر أذى كثيرا في الدين، فأوثق سكرة قبل فتح الماء، والبس الدرع قبل لقاء الحرب، وتلمح حواقب ما تجني قبل تحريك اليد، والتظهر في الحذر باجتناب ما يخاف منه وإن لم يتيقن. وقد قيل: وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى، فإن أطمعت ساقت وإلا تسلت. يعني كما يقول آخر أيضا: والنفس كالطفل شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطمي. فهكذا الإنسان أحيانا لا يفطم من الدنيا، لكن إن شاء أن يتخلص منها يستطيع أن يفطم نفسه عن شهواتها. وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى، فإن أطمعت ساقت وإلا تسلت. إن كنت تأخذها بالطمع فإنها تتوق دائما إلى تحصيل شهواتها وما تريد، أما إذا أردت أن تحرمها فإنها تتسلى وتصبر على الحرمان، وبالتالي ينبغي أن يكون زمامها بيدك. يقول الآخر: إذا المرء أعطى نفسه كل ما اشتهت ولم ينهها تاقت إلى كل باطل. والهدف من الرسالة كما يوضحه المصنف التنبيه على 6 أمور، والأمر الأول هو بيان أن التوسع في فضول المباحات بريد المعاصي. التوسع في المباحات والإكثار من المباحات يجر إلى الإيه؟ إلى الوقوع في المعاصي. وحسبك بهذا شرا للتوقي منها، حسبك هذا الضرر أنها بريد وذريعة ووسيلة للوقوع في الحرام. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن الحروز التي تحرز الإنسان وتحميه من الشيطان، يقول: إمساك فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة الناس، فإن الشيطان إنما يتسلط على ابن آدم وينال منه غرضه من هذه الأبواب 4. الهدف الثاني: معالجة ما يشكو منه بعض الصالحين من قسوة في القلوب وقحط في العين أقضت مضاجعهم وآلمت أنفسهم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: قسوة القلب في 4 أشياء إذا جاوزت قدر الحاجة. يعني هي أشياء لابد منها، لكن إذا زادت عن الحد الطبيعي المحتاج إليه وأفرط الإنسان فيها فإنها تحصل له قسوة القلب. قسوة القلب في 4 أشياء إذا جاوزت قدر الحاجة: الأكل والنوم والكلام والمخالطة. ويقول أيضا رحمه الله تعالى: كل ذي لب يعلم أنه لا طريق للشيطان عليه إلا من 3 جهات. ذكر من هذه الجهات قال: التزيد والإسراف، فيزيد على قدر الحاجة فتصير فضلة، وهي حظ الشيطان ومدخله إلى القلب. وطريق الخلاص منه الاحتراز من إعطاء النفس مطلوبها من غذاء أو نوم أو لذة أو راحة. يعني أن يكون الزمام أو اللجام في يد الإنسان هو الذي يتحكم في نفسه، ولا يدعها هي التي تتحكم فيه وتقوده شهواتها. فمتى أغلقت هذا الباب حصل الأمان من دخول العدو منه: الغذاء والنوم واللذة والراحة. السبب الثالث: أن الانغماس في فضول المباحات يفوت على المؤمن بلوغ درجة الورع الذي هو أعظم الدين، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: إن الناس قد ضيعوا أعظم دينهم الورع. كما أن ذلك أيضا ينزل العبد من مقام المستقيم، يعني الإنسان يحتاط قبل أن يقع ما هو أشد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس. لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس، يعني الاحتياط والتورع عما يؤدي إلى الوقوع في الحرام. السبب الرابع: بيان أن الانغماس في فضول المباحات خلاف سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم وسلف الأمة الكبار. يقول حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها لأبيها عمر رضي الله تعالى عنه: يا أمير المؤمنين، لو لبست ثوبا هو ألين من ثوبك وأكلت طعاما هو أطيب من طعامك فقد وسع الله عز وجل من الرزق وأكثر من الخير. قال: إني سأخصمك إلى نفسك، وحاكمك إلى نفسك، قولي أنت ما تعلمين، إني سأخصمك إلى نفسك، أما تذكرين ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى من شدة العيش؟ فما زال يذكرها حتى أبكاها. أخذ يذكرها عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وزهده وتقشفه حتى أبكاها، فقال لها: إن قلت لك ذاك إني والله لئن استطعت لأشاركنهما بمثل عيشهما الشديد لعلي أدرك معهما عيشهما الرخيص. الضمير طبعا يعود إلى ضمير المثنى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله تعالى عنه. بعدما قال لها ذلك قال لها: إن قلت لك ذاك إني والله لئن استطعت لأشاركنهما بمثل عيشهما الشديد لعلي أدرك معهما عيشهما الرخي، يعني في الجنة. أيضا بيان أن الإكثار من فضول المباحات ينافي الهمة العالية التي هي دأب الصالحين والتي ترقى بهم إلى معالي الأمور وترفعهم عن سفاتها. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: قال لي شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في شيء من المباح: هذا ينافي المراتب العالية وإن لم يكن تركه شرطا في النجاة لكنه لا يليق بك. هذا ينافي المراتب العالية وإن لم يكن تركه شرطا في النجاة. أيضا بيان أن الصالحين في المجتمع هم قدوته، ولذلك فهم تحت المجهر، فسلوكهم وأقوالهم وأفعالهم اليومية تؤثر تأثيرا بليغا إيجابا أو سلبا في من حولهم. عاتب رجل من الخوارج عليا رضي الله تعالى عنه في لبوسه، يعني في تواضعه في ملابسه، أمير المؤمن علي، فرجل الخوارج يعاتبه في ملبسه الخشن. قال: ما يمنعك أن تلبس؟ قال: ما لك ولبوسي؟ إن لبوسي هذا أبعد من الكبر وأجدر أن يقتدي بي المسلم. إن لبوسي هذا أبعد من الكبر وأجدر أن يقتدي بي المسلم، عموم الناس إذا رأوني يقتدوا به في ذلك. وقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وإذا رأى العوام أحد العلماء مترخصا في مباح هان عندهم، فقد قال بعض السلف: كنا نمزح ونضحك فإذا صرنا يقتدى بنا فما أراه يسعنا ذلك. ثم قال رحمه الله: فمراعاة الناس لا ينبغي أن تنكر ولا تسمع من جاهل يرى مثل هذه الأشياء رياء، إنما هذه صيانة للعلم. ورأى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على طلحة ثوبا مصبوغا، قال: ما هذا؟ قال: إنما هو مدر، يعني مصبوغ بالمدر أي الطين المتماسك. فقال عمر: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس، وإن جاهلا لو رأى هذا لقال على طلحة ثوب مصبوغ، فلا يلبس أحد منكم من هذه الثياب شيئا، إنه محرم، أو يرى الناس أنه محرم. بل كان السلف يلاحظون على أن الشخص بمجرد أن يشرع في طلب العلم فتبدأ أحواله تتغير إلى الأحسن. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: قد كان الرجل يطلب العلم فلا يلبس أن يرى ذلك في تخشعه وهديه وفي لسانه وبصره وبره، فينعكس فورا العلم على خشوعه في الصلاة على هديه وسمته على لسانه وبصره وبره بوالديه وبمن يجب برهم. ففيما يتعلق بأقرب هذه الأنواع من الفضول لمناسبتنا وهي المناسبة التي ودعناها وهي شهر رمضان، فنبدأ الكلام بفضول الطعام. فقد أخرج الله سبحانه وتعالى لنا من كنوز الأرض وأنزل من بركات السماء الشيء الكثير حتى أصبح الناس يتفننون في تناول مختلف الأطعمة والأشربة، فيأكل الإنسان حتى يجاوز الشبع. ليس هذا فحسب، بل ما أن يشتهي شيئا إلا ويسارع بتحصيله بغض النظر عما يلقاه من تعب أو مشقة ونحو ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وكلوا واشربوا يعني مما رزقكم الله من الطيبات، ولا تسرفوا أي في ذلك. والإسراف إما أن يكون بالزيادة على القدر الكافي والشرف في المأكل والمشرب والملبس، وإما بتجاوز الحلال إلى الحرام. إنه لا يحب المسرفين، فإن السرف يبغضه الله ويضر بدن الإنسان ومعيشته، حتى أنه ربما أدت به الحال إلى أن يعجز عما يجب عليه من النفقات. قال بعض السلف: جمع الله الطب كله في نصف آية، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ولعل الفقير، أو بتعبير أدق حتى مش الفقير، الشخص الذي يملك زمام نفسه في الطعام والشراب وإن قدر على ما هو أكثر، لعل له عبرة في أحوال الأغنياء الذين يعانون من التخمة ومن السمنة، والفقير يعاني أنه لا يجد طعام، وهذا يعاني من تراكم الشحوم على جثته، تراكم الشحوم. فنجد الغني بعد ذلك يتعذب عذابا شديدا، ده إذا أدرك نفسه بأنه بقى التزم بنظام غذائي معين حتى يزيل هذه الشحوم إذا نجح، فيدفع الأموال لكي يحرم نفسه من الطعام. هناك من يعمل عمليات جراحية، ومن يسافر في مصحات ويحجز نفسه، يحبس في مكان فترة معينة إلى أن يعود وزنه، ويعني عذاب ما بعده عذاب، وينفقون نفقة وفيرة جدا في سبيل التخلص من الشحوم الزائدة. فالفقير في نعمة من هذه الحيثين، أنه لم تيسر له الأسباب بحيث يقع في فتنة فضول الطعام الذي يجر البلاء ويجر أم الأمراض على الإطلاق، هو السمنة. كل الجسم يدفع الثمن. أنا لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع، أن الموضوع ذو شجون، لكن للأسف هذه الظاهرة منتشرة في مجتمعاتنا. وللأسف الشديد أن رمضان الذي جعله الله سبحانه وتعالى منطلق للإقلال من الطعام والشراب والشهوات، في بعض الناس يزيدون في السمنة في خلال رمضان، لأنه فعلا بيصوم بالنهار لكن بيعوض بالليل بأضعاف مضاعفة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. أسوأ وعاء ممكن إنسان يملأه ليس الوعاء الذي يملأه بالإناء أو بالزيت أو بكذا أو كذا، لا، ده الوعاء الذي يملأه بالطعام وهو المعدة. يقول عليه الصلاة والسلام: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، بحسب ابن آدم أن يكفيه أكلات يقمن صلبه. وهذه لابد من أن نتفقه في معنى هذه الكلمة. أكلات يعني لقيمات بسيطة، أو يعني مقدار متوسط من الطعام، يعني هو يقلل الطعام لكن بشرط ألا يضعفه ذلك. فانظروا لعبارة إيه؟ يقمن صلبه، ودي فيها تلخص كل قواعد الصحة الغذائية، كلها تتلخص في كلمة إيه؟ بحسب ابن آدم الكلمات يقمن صلبه، يعني تأكل، لكن المهم مش الكمية، لكن المهم الايه؟ النوعية. مش بقولك the quality and not the quantity. The quantity يعني مش الكمية، مش بتاكل قد ايه، لكن المهم تاكل ايه، بمعنى الالتفات الى ان الانسان يتعاطى العناصر اللي هو محتاجها من ناحية الغذائية كي لا تضعف قواه وتضعف مناعته وتبدأ فيه مشاكل اخرى صحية. فهما طرفان، الطرف الاول الاسراف في الطعام، فلذلك عالجه بقوله: بحسب ابن آدم يكفيه، بحسب ابن آدم أكلات أو لقيمات. دي نمرة واحدة. الطرف الثاني أن يكون طعاما قليلا لكنه طعاما إيه؟ يقيم بدنه ولا يضعفه. ولذلك أيضا نفس المعنى حصل إشارة في حديث صيام داود عليه السلام: خير الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. لكن في شرط. إيه الشرط؟ هو ولا يفر إذا لاقى، يعني كان يصوم بشرط ألا يضعفه الصوم، كان عنده القوة أنه يصوم يوما ويفطر يوما، لان لو صام كل يوم هيصبح الصيام عاده وتفقد معنى التعبد. لكن لما يحرم النفس يوم ويعطيها يوم هيبقى دافع التعبد. لذلك بعض الناس يعني في وقت من الاوقات كانوا يدينون الصيام بهذه الطريقه حتى انه يشتكي بعد ذلك يقول انا ما اشعر اني اتعبد لانها صارت عاده. الشاهد من الكلام قال فصوم صيام داود كان ايه يصوم يوما ويفطر يوما. هذا اكثار فعلا من الصيام واقلال من الطعام، لكن بشرط الا يضر ايه صحته، لانه يتعاطى العناصر اللي جسمه محتاجها بحيث لا تنهار صحته او مناعته ويبدا الامراض تيجي ومشاكل كثيره. نفس الشيء قاعده لا ضرر ولا ضرار، وخير الامور اوسطها. ولا يفر اذا لقى، يعني اذا كان في الجهاد فانه كان يحتفظ بقوته بحيث يستطيع ان يصد العدو ويجاهده، ولا يفر بسبب الضعف. كنا نسمع عن بعض الاخوه في افغانستان كانوا يصرون على الذهاب هناك لمشاركه المجاهدين، ففيما بلغنا يعني كانوا عبئا على المجاهدين بسبب ضعف اللياقه وعدم القوه البدنيه، فكانوا عبئا لانه كانوا بيمشوا معاهم لما يطلعوا بالجبال بقى، وما ادراك ما الجبال في افغانستان جبال وعره جدا. كانوا يعملوا ايه؟ كانوا يشيلوهم على اكتافهم الاخوه التانيين المجاهدين الافغان، كانوا يشيلوهم على ظهورهم هيعملوا ايه؟ يحسبوهم في الثلج والجبال، فكانوا عبئا من هذه الحيثيه. ولا يفر اذا لاقى، يعني نفس القاعده. كل الصحه الغذائيه تتلخص في هذا الحديث ايضا، كما تتلخص في قوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. فبعض الناس بتزهد في ان تتعلم هذه القواعد الصحيه والمال لها وللدين، لا لها، لان الرسول عليه السلام قال لنا ايه؟ احرص على ما ينفعك، ومفهومه اجتنب ما يضره. فالانسان يتسلح بالوعي، مفيش مانع اذا العلوم تقدمت واكتشفت كل تفاصيل العمليات الغذائيه والانسان محتاج كل يوم ايه، وخطوره انه لو انقطع عن فيتامينات مثلا هي موجوده في الخضروات والفواكه هيحصل له ايه، الى اخر هذه الاشياء كلها، فهيتجنب كثير من الامراض. فهذا من نعمه الله ان كشفت للبشريه هذه العلوم بحيث تساعد الانسان على ان يسلك مسلكا يعينه على حفظ صحته التي هي راس ماله في الحياه. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فتأملوا هذا الحديث، ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبة، فإن كان لا محالة كان لابد وعايز يأكل بقى، فأقصى كمية إيه؟ شوفوا لا محالة يعني ده اللي هو مصر إنه يأكل، برضو حدد له الثلث، حدد له الثلث. طبعا إحنا دلوقتي الثلث دي يعني للأسف الشديد يعني نجد الكفار لما تسلحوا بهذه العلوم واستفادوا منها، للأسف الشديد نجدهم في هذه الأمور ملتزمين ومنضبطين جدا. للأسف في المجتمعات الإسلامية لما غرقنا في فضول الطعام حصلت بقى المشاكل المعروفة والترهل والسمنة وهذه الأشياء كلها. بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبة، فإن كان لا محالة مصر فثلث لطعامه، يعني يملأ ثلث المعدة، ثلث المعدة فقط، ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. بعض المؤلفين القدامى كانوا يتكلموا عن ان الانسان يتنفس من المعده ويستدل بهذا الحديث، طبعا الحديث لا يدل على ذلك على الاطلاق، بالعكس الحديث يدل ان المعده اذا امتلأت بتضخم ايه بحجمها، لانها طبعا المعده مرنه قابله للتمدد فتمتد، وهو الكرش ما هو الا معده تمددت، يعني الكرش ده مش ملوش علاقه بالشحوم، كرش دي المعده اصبحت زي معده الحاجات اللي انتم عارفينها الكبيره الضخمه فتتمدد تتمدد من كثره الاكل. فاللي بيبرز للامام ده الكرش اللي هي المعده، لان الجدار البطن بيفضل من كثر الضغط عليه بالميه والسوائل والاكل الكتير، فالعضله بتفضل ايه تتقدم للامام فتفضل تراها لحد ما تضعف والثاني بيزق من جوه الاكل، فده السبب في حصول الكرش يعني. فثلث الطعام وثلث الشراب وثلث النفس، لان المعده اذا امتلأت فطبعا الحجاب الحاجز بين المعده وبين الرئتين في الصدر في عملية التنفس بتتم بحركة الحجاب الحاجز الشهيق والزفير، فطبعا لما بيكون محبوس تحت جامد هو الحجاب الحاجز العضلة اللي بالعرض دي فما بتعرفش تتحرك بحريتها، فبيحصل ايه بقى؟ انه بيعرفش يتنفس، يبقى جسمه محتاج يتنفس كويس ومش قادر يتنفس من كتر ما هو ملى المعدة، والمعدة كبسة على الرئة من خلال الحجاب الحاجز ومش قادرة تاخد راحتها في النفس، هتعمل ايه؟ تروح فين؟ فبيعرفش يتنفس. فطبعا هي مأساة. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يعني حتى هذه المشكلة حتى هذه علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعالج، وصدق الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، حتى هذه لو تمسكنا بهدي محمد صلى الله عليه وسلم لما حصلت الأموال التي تهدر والعذاب الذي يعانيه بعض الناس من الذهاب لأطباء التغذية علشان يخسوا. وهيهات يعني أكثر المحاولات بتفشل للأسف في نظرية اليويو، لعبة اليويو اللي هي الكرة اللي الأطفال بيرموها وترجع لهم تاني بالأسف، فيخلص ما يتدى يخلص من الشحن يرجع له تاني ويكتسبه من جديد. فهي مشكلة كبيرة، وفي الطب بيسموها أم الأمراض. أم الأمراض بتكون كل البلاوي، يعني بتمهد لخروج السكر، كان يحصل له ظهور مرض السكر والمفاصل والروماتيزم والأمراض الدورة الدموية، لأن هو الإنسان بيبقى ماشي ومش هايل معاه بني آدم تاني أو نص بني آدم، هو جسم مصمم وقلبه طاقته إنه يخدم حجم معين، هو عامل حجم زيادة، فطبعا متوقع تحصل المشاكل دي كلها. ولذلك في الحديث اللي قلناه يمسك مين يفتكر الحديث؟ طيب الشاهد في الحديث إيه؟ في الحديث يقول خير قرون قرني ثم الذين يرونهم ثم الذين يرونهم ثم إيه؟ يظهر قوم إيه؟ هو الشاهد في الحديث إن في الآخر قال إيه؟ قال ويظهر الثمن، ويظهر الثمن جاء دي من أشراط الإيه الساعة، ومقترنة بالإيه؟ بالخيانة الأمانة، ومقترنة بأنهم ينذرون ولا يفون ويخونون ولا يؤتمنون أو يخونون ولا يؤتمنون، ويظهر فيهم الثمن، يعني صفة ذميمة نفر منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول يزيد ابن أبي حبيب رحمه الله في قول الله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا قال أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا لا يأكلون طعاما يلتمسون تنعما ولا يلبسون ثيابا يلتمسون تجملا وكانت قلوبهم على قلب واحد. وقال ابن رجب رحمه الله كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يجوعون كثيرا ولا يشربون كثيرا يقللون من أكل الشهوات، وإن كان ذلك لعدم وجود الطعام، إلا أن الله لا يختار لرسوله إلا أكمل الأحوال وأفضلها، ولهذا كان ابن عمر يتشبه به في ذلك مع قدرته على الطعام، وكذلك أبوه من قبله. يعني هذا محاولة أن الإنسان يمسك زمام نفسه، يمسك الزمام، لأن النفس إذا عودتها كل شيء من المباح هيجي في يوم تحتاج إلى المكروه وتطالبك به، فأنك عودتها على الاستجابة فتوقعك في المكروه ثم مكروه ثم مكروه، ثم بدأك تطلب منك الحرام فلا تستطيع أن تحجزها أو تكفها، فتبدأ الذريعة بأن يملك الإنسان زمام نفسه في هذه الشهوات. هي بس مسألة لا يشربون كثيرا، لابد نفهمها برضو في فهم صح الإنسان، لابد في قدر معين من السوائل يشربه كل يوم. طيب الواحد يلتفت لكمية المية اللي المفروض يشربها في الصيف أكثر ولا في الشتاء؟ إجابة صحيحة، بس طبعا في الشتاء أهم، سوائل مهم أوي في اللي في الشتاء، لأن في الصيف الشعور بالعطش يدفعك إنك تعوض النقص بالإيه؟ بالشرب، لكن في الشتاء أنت لا تشعر بالعطش وإن كان جسمك السوائل مش كافية فيه، فلذلك في الشتاء الإنسان يشرب إيه؟ يهتم بالسوائل وما ينقصش السوائل في الشتاء، لأن مش هيحس إن هو جسمه محتاج بسبب عدم وجود العطش. قال أبو ذر لعمر رضي الله تعالى عنهما يا عمر إن سرك أن تلحق بصاحبك فانكث الإزار واخسف النعل وكل دون الشبع، كل أقل من الشبع. ووصف سعد ابن معاذ رضي الله تعالى عنه المشركين فقال رأيت قوما ليس لهم فضل على أنعامهم، يعني هم والأنعام سواء في مسألة الشهوات والطعام، ليس لهم فضل على أنعامهم، هم والأنعام سواتين، لا يهمهم إلا ما يجعلون في بطونهم وعلى ظهورهم، كل ما يجعلهم هو ما يلبسون وما يأكلون، وأعجب منهم قوم يعرفون ما جهل أولئك ويشتهون كشهوتهم. يصف المشركين رأيت قوما ليس لهم فضل على أنعامهم، هم الأنعام سواء. والعجيب أن في مناقشة مع بعض الكفار مرة واحد خواجة فكان بيقول لي أنا أهم حاجة عندي الفلوس، يعني وأشار إلى بطني قال وهذه وما تريد هذه، فقلت له دي يعني سلوك الحيوانات أهم حاجة عنده يعني هذه الأشياء، فقال وألتنا حيوانات، نظرتهم للإنسان هو حيوان. رأيت قوما ليس لهم فضل على أنعامهم لا يهمهم إلا ما يجعلون في بطونهم وعلى ظهورهم، وأعجب منهم قوم يعرفون ما جهل أولئك ويشتهون كشهوتهم، يعني عندهم من العلم بالوحي وبالقرآن والسنة ما ليس عند هؤلاء، عندهم ما يزجرهم عن مثل هذا، يعني التانيين طيب ما عندهمش علم، جهل كفر. أما من اهتدى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يستوي مع هؤلاء القوم في ألا يهمه إلا الطعام والشراب وهذه الزينة. وقال مالك ابن دينار رحمه الله تعالى: ما ينبغي للمؤمن أن يكون بطنه أكبر همه وأن تكون شهوته هي الغالبة. وقال عبد القادر الجيلاني لغلامه: لا يكن همك ما تأكل وما تشرب وما تلبس وما تنكح وما تسكن وما تجمع، كل هذا هم النفس والطمع، فأين هم القلب؟ همك ما أهمك، فليكن همك ربك عز وجل وما عنده. اجعل الذي يشغلك ويقودك هو الاهتمام بما عند الله سبحانه وتعالى وبما يرضي الله تبارك وتعالى. فرب قلب همه أن يجول حول الحش أماكن خلاء، وقلب همه أن يجول حول العرش. وقال سلمة بن سعيد: إن كان الرجل لا يعير بالبطنة كما يعير بالذنب. انظر للسلف والقيم عند السلف، كان الشخص السليم يعير بالبطنة اللي هو الشره الذي يأكل كثيرا ويثمن. طبعا ممكن تبنى أحيانا تأتي بعذر، ده شيء تاني، مش معناه احنا بنعيب الشخص المعذور بالابتلاء، لكن كل هو يتفق. إن كان الرجل كان هذه مفاهيم السلف، لأن جت المفاهيم في وقت من الأوقات الناس من شدة الغرق في موضوع السمنة ده، جيل أو جيلين من قبل كده كانوا بينظروا للسمنة أنها حاجة عظيمة جدا، يعني إن دي صفة جمال في الرجال أو في النساء. الإمام ابن الحاج كتب إن من البدع النساء اللائي يأكلن كثيرا من العجين والأشياء دي من أجل تراكم الشحوم على أجسادهن، فهذا مخالف للسلف. الأكثر عند الناس وعي أكثر طبعا بخطورة هذا الشيء، ولأن مفهوم أن السمنة دي صحة وشيء كويس كان بيجيب مشاكل كتير، كانوا يقعدوا يكبتوا الأطفال بالأكل. ليه؟ عشان بيشوفوا صورة الطفل المكلبز اللي على صور اللبن. لذلك منظمة الصحة العالمية لغت صور الأطفال على علب اللبن، لأن كان بيعطي رسالة مضللة أن الأم تفهم أن الطفل الصحي اللي عنده صحة كويسة هو التخين هذا. الآن نزعت هذه الصور من الألبان حتى لا ترسل هذه الرسالة المشوشة. فإذا عند السلف نظرتهم أن دي إنسان كان يعير بها كما يعير بالذنب، فربما يكون إنسان معذور. يعني كان إمام وكيع ابن الجراح رحمه الله تعالى كان ثمينا جدا، فكان بعض الناس يحرجه بهذه السمنة، فكان يرد عليه ويقول له: هذا من فرحي بالإسلام، من شدة فرحتي بالإسلام فأنا أثمن يعني. وقال الشافعي: ما أفلح ثمين إلا محمد ابن الحسن. السمنة ترتبط بالخمول والكسل وعدم القدرة على الحركة ومعاناة الأمراض التي تنتج منها، فبتؤثر على أداء الإنسان في وظائفه، تؤثر على العبادات وهكذا. فانظروا لهذه الكلمة، سلمة ابن سعيد يقول: إن كان الرجل لا يعير بالبطنة اللي هي السخمة والسمنة كما يعير بالذنب. وأتى رجل عمر رضي الله تعالى عنه وهو ينهج قد ركبه اللحم، فقال: ما هذا؟ قال: بركة الله يا أمير المؤمنين. فقال: كذبت، بل هو عذاب الله. فأتى رجل عمر وهو ينهج، مش عارف يتنفس بقى، قد ركبه اللحم. هو طبعا مش ممكن يكون ركبه اللحم، ده الشحم، لأن اللحم معناه العضلات ودي بتبقى قوه، لكن ده بيكون ركبه الايه؟ الشحم بس، كانوا بيعبروا عنه كده. فقال: ما هذا؟ بينكر عليه عمر، ما هذه السمنة؟ قال: بركة الله يا أمير المؤمنين. الرزق وفير والخير كتير، ليه نحن نفسنا؟ بركة الله يا أمير المؤمنين. فقال: كذبت، بل هو عذاب الله. وصدق عمر، صدق عمر. شوف حتى القضية دي عندنا في تراثنا ما يعالجها بأي طريق. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: لو تغذى القلب بالمحبة لذهبت بطنة الشهوات. لو تغذى القلب بالمحبة بحب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وسلم لذهبت بطنة الشهوات. وطبعا دي كلمة لها مغزى، احنا نلاحظ الشخص الذي يقع في العشق والغرام والهيام ينحل ويصفر ويخف الى اخره، ها مش كده؟ ولذلك عاتبوا شخصا يدعي العشق، قالوا: لو كنت يعني هكذا لما ثمنت بهذا السمنة، ده معناه ان هو مفيش حاجة شغلة باله خالص، واضح؟ فالشاهد من الكلام ان من شغلته محبة الله والرغبة في ثوابه والخوف من عقابه لا أثر ذلك في إقباله على الشهوات ولا ما حصل منه هذه البطنة. وقال لقمان لابنه: يا بني لا تأكل شيئا على شبع، فإنك أن تتركه للكلب خير لك من أن تأكله. يا بني لا تأكل شيئا على شبع. يعني كان مدام شبع, ودي مشكلتنا برضو في ثقافتنا هنا بالذات احنا المصريين, يعني موضوع الايه تلقيط, يعني مش وجبات معينة الإنسان بيأكلها, لا بين كل وجبة وجبة وجبة بيلقط رايح جاي, يلقط فول السوداني والأشياء دي والمياه الغازية. فما دمت أكلت الوجبة وشبعت فخلاص ما فيش داعي. هو التعبير للعامي هو موافق جدا للكلمة اللي قالها هنا اللي هي الرمرمة, لأن الذي يفعل الرمرمة هو الكلب أو الحيوانات في القمامة وهذه الأشياء. فهو بيقول يا بني لا تأكل شيئا على شبع فإنك أن تتركه للكلب خير لك من أن تأكله. ودي حقيقة, لأنك إذا أكلت زيادة عما أنت محتاج إليه سوف يضرك وترهق في محاولة علاج هذا الأمر. فتخلص منه وتلقي الكلب, ممكن لو أكلت الكلب تنوي دي الصدقة على ذي كبد رطبة تؤجر فيه. فإنك أن تتركه للكلب خير لك من أن تأكله. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى لقد رأيت أقواما يمسي أحدهم وما يجب عنده إلا قوتا فيقول لا أجعل هذا كله في بطني لأجعلن بعضه لله عز وجل فيتصدق ببعضه وإن كان هو أحوج ممن يتصدق به عليه. هذا أيضا مظهر مظاهر التكافل, أنه ليس عنده غير ما يعشيه عشاء فقط مثلا أو غداء, فما يملك سواه على الإطلاق. فيقول لا أجعل هذا كله في بطني لأجعلن بعضه لله, ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فيقول لأجعل هذا كله في بطني لأجعلن بعضه لله عز وجل فيتصدق ببعضه وإن كان أحوج ممن يتصدق به عليه. وقال الأحنف إن من المروءة أن يترك الرجل الطعام وهو يشتهي. يقول الشاعر خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقصعة وثريد وكل ميسر لما خلق له. فمن الناس من خلق للإيه؟ للحروب والجهاد والجلاد, ومن الناس من خلق للقصعة والثريد الفتة ثريد, كل ميسر لما خلق له. وواحد من العلماء كان قال شعرا لكن ما أذكره بيصف شخصا ليس له هم طول اليوم غير الأكل, فيقول كبير البطان عريض الوساد أو الصفر يعني اللي بيفرشها قريب المرافي إلى المرتع, فنصف النهار لكرياته ونصف لمأكله أجمع. إن هذا الشخص بطنه كبيرة جدا من الكرش يعني السمنة, مائدته كبيرة من كثرة ما يضع عليها من الطعام, قريب المرافي من المرتع يشبهه بالبهيمة التي ترعى في الحقل وتأكل الحشائش وكذا, لكن مكان قضاء الحاجة قريب جدا من إيه؟ من مكان الرحم. فالمكان الذي ترتع فيه هو المكان الذي إيه؟ تخرج الفضلات من أجسادها فيه. فهو نفس الشيء, هو واخذ احتياطات دايما مكان الأكل قريب من مكان الإيه؟ التخلي, فمالهوش شغلة بالنهار غير يعني هذا المكان أو ذاك, يتردد بين المكانين. فيقول فنصف النهار لكرياته وهو مكان الخلاء ونصف لمأكله أجمعه. واضح النصف الاخر للاكل والنصف الاخر للايه لعواقب هذا الطعام. ثم يذكر النماذج من حرص السلف على ترك فضول الطعام واعطاء النفس كل ما تشتهي. يقول دخل عمر رضي الله تعالى عنه على ابنه عبد الله واذا عنده لحم, فقال ما هذا اللحم؟ فقال اشتهيته. قال او كلما اشتهيت شيئا اكلته؟ كفى بالمرء ترفا ان ياكل كل ما اشتهى. كفى بالمرء طرفا أن يأكل كل ما اشتهى. وجاء ابن لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال يا أبتي أكسني إزارا. قال يا بني نكث إزارك وإياك أن تكون من الذين يجعلون ما رزقهم الله عز وجل في بطونهم وعلى ظهورهم. وقيل لثمرة بن جندب رضي الله عنهما إن ابنك لم ينم الليلة. قال أبشما يعني من التخمة؟ قيل بشما, ما عرفش ينام من كثر التخمة. قال لو مات لم أصلي عليه. طبعا هذا على سبيل الزجر, يعني على سبيل الزجر ولا يؤخذ على ظاهره مثلا سيمتنع من الصلاة, لكن انظر نظرة السلف لهذا المرض. ونقدر نقول يعني عندهم ثقافة صحية لأي مستوى, فينبغي أن تفعل يعني فينا هذه النصائح يعني فعلها. قيل لثمرة بن جندب إن ابنك لم ينم الليلة. قال أبشما يعني بسبب التخمة. قيل بشما. قال لو مات لم أصلي عليه. وقال ميمون ابن مهران كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يكاد يشبع من طعام. وكان ابن سيرين إذا دعي إلى وليمة أو إلى عرس دخل منزله فيقول اسقوني شربة سويق، فيقال له يا أبا بكر أنت تذهب إلى العرس وتشرب سويقة؟ فكان يقول إني أكره أن أجعل جد دوعي على طعام الناس، يعني يقول إن لو ذهبت هذه الوليمة وأنا جوعان سوف أفترس هذا الطعام، لأنه محتاج جسم محتاج للطعام ومتشوق إليه، لكن يكثر حدة الجوع حتى لا يعني يجور على الطعام إذا ذهب إلى هذه الوليمة. فهذا كله احتياطا من إيه؟ خوفا من الشبع واستغناء عن الناس. بعكس بقى الناس تبحث عن الولائم وتفرح بالولائم من أجل أن يكثر من الطعام. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى لقد أدركت أكواما إن كان رجل منهم لا يأتي عليه 70 سنة ما اشتهى على أهله شهوة طعام، يعني ما أمر زوجته أن تحضر له طعاما معينا اللي موجود يعني يرضى به ويشكر الله سبحانه وتعالى عليه، فأين هذا ممن يغضب على زوجته إذا لم تقدم له ما لذ وطاب من الطعام والشراب. وفي حقيقة أن النساء يظلمن ظلما شديدا في موضوع الاستهلاك في إعداد الطعام بأنواعه الفاخرة وكذا وكذا، بالذات في رمضان في الحرمان من الإيه؟ من العبادة وقراءة القرآن ونحو ذلك، فهذا أحد شؤم الانحراف عن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحكي أن أبا حازم رحمه الله كان يمر على الفاكهة فيشتهيها فيقول موعد في الجنة، يعني يواتي نفسه بأنه لن ينالها في الدنيا فيقول موعدك نتقابل هناك في الجنة أو نأكلك في الجنة. على أي الأحوال يمكن بعض الأباء أيضا بتفسد الأطفال بأنها يبقى الأب جندي ينفذ تعليمات الطفل اللي هو بقى ملك بدون تاج، ملك غير مسوّر، ما يأمر به سمع وطاع، ثم يقول أنا لا أريد أن أحرمه من شيء، كيف أحرمه وهو يشتهي كذا وكذا. فصحيح ويريد أن يكون أبا كريما وسخيا وجوادا ومحسنا إلى أولاده ولا يريد يحرم له، لكن هذا يضر، هذا يضر أنه كل ما يتعود أن كل ما يشتهيه يناله، فهذا يؤثر فيه فيما بعد أنه لا يكبح جناح نفسه كلما اشتهى شيئا، بالإضافة إلى الأضرار الخطيرة التي تحصل عند الأطفال. أنا مش عايز أخرج الأمور الطبية، لكن في أشياء مهمة، يعني الطفل من سن صغر يعني الولادة إلى حوالي 9 سنين اللي بيزيد عنده عدد الخلايا الدهنية، لما يأكل كتير الخلايا الدهنية بيزيد عددها، متى ما وصل هذا السن بتزيدش الخلايا الدهنية، بتزيد في حجمها بعد كده. فهي أهمية الكلام ده، أهمية الكلام ده إن الأطفال الصغار نرحمهم من خطر السمنة مبكرا، لأن هو في الفترة دي بيزيد الإيه؟ العدد، تفضل تتكاثر، بعد 9 سنين بيزيد الإيه؟ الحجم فقط، لكن لا تتكاثر أو لا تكثر يعني في عدده. واضح؟ فده يلفت النظر إلى خطورة نظرة إن الولد اللي له صحة جيدة هو الولد السمين إلى آخره، لا، دي علامة مرضية وعلامة خطيرة مش سهلة. ونربطهم أيضا بالجنة، إن الجنة فيها كذا وفيها كذا. قال بعض الفقهاء بقيت سنين أشتهي الهريسة لا أقدر، لأن وقت بيعها وقت سماع الدرس. بقيت سنين أشتهي الهريسة لا أقدر، لأن وقت بيعها وقت سماع الدرس. الآن ما أكثر ما يفوت من الدروس بسبب الإيه؟ السعي في تحصيل الأكل لوقوف الطوابير ونحو ذلك. ومر أبو حازم بالجزارين فقال رجل منهم يا أبا حازم هذا ثمين فاشتري منه، هذا اللحم المعروض ثمين فاشتري منه، فقال ليس معي ثمنه. قال أنا أنظرك، يعني اشتريه وحدفع لك فلوسه وديك معاد بعدين وقت الدهوري، أنا أنظرك. ففكر سعد ثم قال أنا أنظر نفسي وأجل تحصيل الشهر، ليه أستدين؟ قال أنا أنظر نفسي أأجل لحد معايا في مال كافي أبقى أشتري ساعتها. طبعا نسبة اللحم، موضوع اللحم الضأن واللي فيها شحوم دي طبعا في منتهى الخطورة، برضو نسبة الناس اللي عدوا 35 و40 طبعا في منتهى الخطورة، المفروض الإنسان يعني يقلل أو يتجنب اللحوم دي بالشحن، لأن بعض الناس برضو بتعتبر السمن البلدي والحاجات دي شيء جميل جدا ومهم وهي شيء خطير. كان عامر ابن عبد الله رضي الله عنه إذا مر بالفواكه قال مقطوعة ممنوعة، يعني هو بيتذكر قوله تعالى لا مقطوعة ولا ممنوعة، دي في الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة، فهو كان إذا مر بالفواكه قال مقطوعة ممنوعة، يعني مقطوعة لأنها خطفت من الشجرة وممنوع علينا ليكبح جماح نفسه، أو ربما لأنه يعجز أو يريد زجر نفسه عن اشتهائها ببيان أنها مخالفة لفاكهة الجنة التي قال الله سبحانه وتعالى فيها وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. ماذا عن آثار فضول الطعام؟ آثار فضول الطعام، أول شيء الكسل عن الطاعة والوقوع في المعصية، وطبعا هذا يعني يكفيه دافعا لتجنب الطعام الكثير. خطب عمر رضي الله تعالى عنه يوما فقال إياكم والبطنة سمنة فإنها مكتلة عن الصلاة، بصيغة مبالغة بتكسل الإنسان عن الصلاة. بعض الناس ممكن يصل بالأمر إلى أنه من السجود إذا رفع القيام ينهك ويلهث في النفس لأنه شايل معاه بني آدم تاني، إنه معاه بني آدم تاني شايله بيتحرك بيه. ولذلك بعض الأطباء بيحاول يقنع الإنسان بخطورة الكارثة، بيعمل إيه؟ مثلا واحد عنده زيادة مثلا 30 كيلو 50 كيلو، فبيجيب له شيء ثقل يعني وزنه 30 كيلو أو 50 حسب الزيادة اللي عنده، ويقول له وقف بس في الركن هنا وشيلها لي شوية، هو مش فاهم ايه بيعمل ايه معاه، فيفضل يشيله الثقل ده، فيبدا بقى يحرك رجليه ويتململ لحد في الاخر ما يصارح الطبيب ويقول له ايه الموضوع ده، يعني انت لحد انت اتعبت من حملها، فيقول له انت اتعبت من حملها، انت شايل معاك في جسمك هذه الزياده التي تضرك في صحتك. فانظر ايضا لقول عمر رضي الله عنه اياكم والبطنه فانها مكتله عن الصلاه مؤذيه للجسم. في الحقيقه هذا النوع من التوعيه يثبت أن تراثنا غني في كل شيء، في كل شيء بيغنينا عن التطفل على العذاب الذي يلاقيه الجماعة بتوع علاج السمنة، منهم اللي بيحاول يخيط معدته، تعمل عملية جراحية عشان يخيط المعدة عشان يقلل حجمها، واللي يحط فيها بالونة وبعد تنفخ البالونة عشان تقلل حجمها ويحس بالشبع بسرعة، ويحط حاجات على بطنه علشان يقلل حجمها من بره، ودي موجودة في السنة ولا مش موجودة؟ حتى دي موجودة عندنا علاج السمنة بهذه الطريقة، بس مع الفرق بقى. مع الفرق في السبب او الدافع. خرج ابو بكر وعمر ليلا يتألمان من شدة الجوع فقابل النبي صلى الله عليه وسلم فاراد ان يعبر له عن شدة الجوع، فرفع كشف عن بطنهما فوجد كل منهما قد ربط حجرا على مكان المعدة، ربط الحجر ده تعبير شدة الجوع، فرد عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم بان رفع كشف بطنه فوجده قد وضع حجرا على بطنه ايضا. فدي نفس فكرة الأحزمة اللي بيحطوها عشان تضغط على المعدة وبالتالي تقلل حجمها فإنسان ما يحسش بالجوع أو بألم الجوع، مع الفرق طبعا الشديد ده كان زهدا في الدنيا وإعراضا عنها، وده بسبب التخمة التي يحاول أن يعالجها بهذه الأساليب. فيقول عمر إياكم والبطنة فإنها مكتلة عن الصلاة مؤذية للجسم، وعليكم بالقصد في قوتكم فإنه أبعد من الأشر وأصلح للبدن وأقوى على العبادة، وإن امرأ لن يهلك حتى يؤثر شهوته على دينه. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يبين خطر فضول الطعام، وأما فضول الطعام فهو داع إلى أنواع كثيرة من الشر، فإنه يحرك الجوارح إلى المعاصي ويثقلها عن الطاعات، وحسبك بهذين شرا، فكم من معصية جلبها الشبع وفضول الطعام، وكم من طاعة حال دونهما، فمن وقي شر بطنه فقد وقي شرا عظيما. والشيطان أعظم ما يتحكم من الإنسان إذا ملأ بطنه من الطعام، ولو لم يكن في الامتلاء من الطعام إلا أنه يدعو إلى الغفلة عن ذكر الله عز وجل، وإذا غفل القلب عن الذكر ساعة واحدة جثم عليه الشيطان ووعده ومناه وشهاه وهام به في كل واد، فإن النفس إذا شبعت تحركت وجالت وطافت على أبواب الشهوات، وإذا جاعت سكنت وخشعت وذلت. أيضا من شؤم فضول الطعام قسوة القلب. يقول عمرو بن قيس إياك والبطنة فإنها تقسي القلب. ولهذا يشكو البعض من عدم تدبر القرآن بالذات في صلاة الإيه؟ التراويح في رمضان، والأشياء التي تحصل من البطنة والتخمة بيحصل انه بيبان عليه قوي، طبعا لسه الطعام ما اتهضمش بقى، عشان كده بنضطر ساعات ان احنا نأخر ايه العشاء ساعة مثلا، لكن ننوي شريك طبعا السنة بجانب هذه الظاهرة اللي بيكون انسان مش قادر يصلي قلب ليه بسن بعد الاكل المباشر، فبالتالي بيكسر عن الصلاة ولا يستطيع تدبر ايات القرآن الكريم بسبب هذا الشيء. وكان بعضهم يقول لا تسكن الحكمة معدة ملآ، الحكمة لا تسكن معدة ملآن. وقال ابن الجوزي: فأما التوسع في المطاعم فإنه سبب النوم، الذي يأكل كثيرا بينام إيه؟ كثيرا. والشبع يعمي القلب ويهزل البدن ويضعفه. كلام دقيق من ناحية الطبية، اللي بتقيم ما بيقول للشبع يهزل البدن ويضعفه. الثاني ممكن يقول ازاي ده، انا باكل عشان يبقى عندي قوة وصحة. لا، لان انت بتاكل بتهتم بالكم مش بالكيف، بتهتم بالكم، تزدرد وتلتهم الطعام بكميات ضخمة، وطبعا بيحصل ضعف البدن فعلا لانه بيهتم بالايه، بالكم وليس في نوعية الاكل. ويقول الامام محمد ابن مفلح المقدسي: واعلم ان كثرة الاكل تنوم، وانه ينبغي النفرة ممن عرف بذلك واشتهر به واتخذه عادة. ولهذا روى مسلم عن نافع قال: رأى ابن عمر مسكينا فجعل يضع بين يديه ويضع بين يديه، يعني هو ابن عمر رأى واحد مسكين فجاب له أكل، فوضع بين يديه الطعام فالتهم الطعام، فدخل تاني جاب له أكل تاني فالتهم، فدخل مرة تانية، وهكذا ظل كلما يضع طعاما بين يديه يأكله، فجعل يأكل كثيرا، فقال لمن حوله: لا تدخلن هذا علي. بعد كده هذا الشخص لا تدخلوه عندي، لا تدخلن هذا علي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن يأكل في معا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. وهذا متفق عليه. كذلك كما أن الشبع ثوآت وعيوبا، فلعدم الشبع أيضا ثواب من الله سبحانه وتعالى. سأل المروزي الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقال: يؤجر الرجل في ترك الشهوات؟ قال: كيف لا يؤجر وابن عمر يقول: ما شبعت منذ أربعة أشهر. ثم سأله: هل يجد الرجل من قلبه رقة وهو يشبع؟ قال: ما أرى، ما أرى، يعني لا يمكن أن يرق القلب وتذهب قسوته مع الشبع، لا يجتمعان. من بركات عدم الشبع ضبط الدين وحسن الخلق. قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى: من ضبط بطنه ضبط دينه، ومن ملك جوعه ملك الأخلاق الصالحة. وإن معصية الله بعيدة من الجائع قريبة من الشبعان، والشبع يميت القلب ومنه يكون الفرح والمرح والضحك. وطبعا تستحضرون حكمة قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء وقاية من الايه، الشهوات. فده دواء علاج نبوي واضح جدا لايه، لان اضعاف موضوع الطعام يؤثر في اضعاف الايه، الشهوات. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: يا ابن ادم، كل في ثلث بطنك واشرب في ثلثه، ودع ثلث بطنك يتنفس ويتفكر. قال محمد بن واسع رحمه الله: من قل طعامه فهم وافهم وصفى ورق، وإن كثرة الطعام ليثقل صاحبه عن كثير مما يريد. يكون إنسان كسلان لا يستطيع الحركة ولا أن يؤدي مهامه. وقال محمد ابن النضر الحارثي: الجوع يبعث على البر كما تبعث البطنة على الأشر، الأشر والبطر. وقال الحسن يحيى الكشني: من أراد أن تغزر دموعه ويرق قلبه فليأكل وليشرب في نصف بطنه. ولذلك يلاحظ رقة قلب الصائم وتدبره للقرآن الكريم. الصائم وهو في حالة الصيام بالنهار مثلا، هو في أي وقت أثناء النهار بدأ يعني يقرأ القرآن، بيجد رقة في قلبه، لكن بعد الإفطار إذا كان أدخم معدته فإنه يجد إيه، لا سبيل إلى الخشوع ولا للتفكر في القرآن ولا النشاط في قراءة القرآن الكريم. يقول الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في آداب الأكل: ومقام العدل في الأكل رفع اليد مع بقاء شيء من الشهوة. يبقى ده يعني في الإفراط وفي التفريط وفي الايه، التوسط. فبيقول التوسط، حد التوسط أن ترفع يدك عن الطعام مع بقاء شيء من الشهوة، يعني لازم تقوم وانت لسه ايه، تشتهي الطعام. ده مقام الايه، العدل الوسط. فنهاية المقام الحسن هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وقال: فالأكل في مقام العدل يصح البدن وينفي المرض، وذلك ألا يتناول الطعام حتى يشتهيه ثم يرفع يده وهو يشتهي. ودي فيها حديث شائع عند الناس لكن لم يصح عن النبي، عليه الصلاة والسلام نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع، فلنعتبرها حكمة توافق هذه النصوص عن السلف. نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، يعني لا يأكل إذا كان جاع بالفعل، وإذا أكلنا لا نشبع، يقوم وعنده شيء من شهوة الطعام. وروي أن ابن ما سويه الطبيب لما قرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخلق الله وعاء إذا ملئ شرا من بطن، فإذا كان لابد فاجعله ثلثا للطعام وثلثا للشراب وثلثا للريح، الريح مقصود بها الهواء النفس يعني. قال لو استعمل الناس هذه الكلمات لسلموا من الأمراض والأسقام ولا تعطلت المارسات ودكاكين الصيادلة، يعني تعطل الأطباء عن إيه؟ أكثر شيء بيكتبوا منه وهو السمنة وعواقب السمنة. وبعض الناس يبلغ به شهوة الطعام لحد أنه يأكل بشراسة ويلتهم ويزداد كميات هائلة من الطعام، بعد ما يأكل بقى عشان بقى لزوم المحافظة على الصحة يتقيأ الطعام بعد ما يأكل، دي حالة معروفة، حالة عصبية بتاعت اسمها القهم العصبي، بعد ما يملى معدته خالص بإيه؟ يتقيأ حتى لا يهضم هذا الطعام كان من أوله. إيه الأسهل؟ ويعملوا لهم بقى أدوية تعمل إسهالات، الأعشاب، يقول لك أعشاب الطبية، لأن أكثر باب مع الاعتذار للأطباء يعني للنصب هو موضوع الترويج لبعض وسائل هي مش علاجية ولا حاجة يضحكوا بها على الناس ويوهموها إن دي بتعمل، لكن هم يعني رزق هؤلاء على هؤلاء، دول بيرزقوا من هذا السلوك، واضح؟ لكن هي بتبقى كلها دجل، يعني في حاجات كتير تكون دجل يعلن عنها وبتاع، وهي كلها زي الأعشاب مش عارف إيه بتخسس، هي أعشاب بتخسس لأنها تعمل إسهال. طيب والإنسان ما هو في الإسهال بيفقد سوائل، وسوائل بيبقى فيها أملاح وكذا، فهيضر الجسم برضه، يبقى لازم يعوضها من جديد. لكن هو بيديله نوع من الخداع، لأنه إذا وزن نفسه بعد ما هو بياخد الأعشاب بيلاقي نتيجة الإسهال وزنه بينقص، لكن الشحوم بقيت كما هي. فالشاهد يعني الناس لو اهتدت بهدي السلف في هذا الموضوع لتعطلت كثير من وسائل الإيه النصب أو من وسائل العلاج الحقيقي وتكلفتها البالغة. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: وينوي بأكله أن يتقوى على طاعة الله تعالى ليكون مطيعا بالأكل كي يتحول الطعام إلى عبادة، ولا يقصد به التنعم فقط، وعلامة صحة هذه النية أخذ البلغة دون الشبع، يعني ما يكفي دون أن يشبع. وقال أيضا: وطريق الرياضة في كسر شهوة البطن أن من تعود استدامة الشبع فينبغي له أن يقلل من مطعمه يسيرا يسيرا مع الزمان إلى أن يقف على حد التوسط الذي أشرنا إليه، وخير الأمور أوساطها فالأولى تناول ما لا يمنع من العبادات ويكون سببا لبقاء القوة، فلا يحس المتناول بجوع ولا شبع، فحينئذ يصح البدن وتجتمع الهمة ويصفو الفكر، ومتى زاد الأكل أورثه كثرة النوم وبلادة الذهن. فهذا ما تأثر ليلى من الكلام في هذا الموضوع، الذي أرى أن هذه الجزئية بالذات مناسبة أوي لخروجنا من رمضان، لأن في رمضان مفترض أن نكون اكتسبنا عادات غذائية أصح، فبالتالي ينبغي قبل الوقوع في أثر الشهوة والطعام من جديد أن يحصل التبصر بعواقب هذا الخطر. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن